يشفع فينا بالحشر يشفع فينا. صلوا على محمد صلوا على محمد. كم ذا أولادي يا خير أهلي يا خير أهلي أصلي مرادي وعدي تعطف علي يشفع فينا. صلوا على نبينا صلوا على هدينا. أهديك أحبك أحب صلاة راضي صلاة راضي قلبي ولبي بالذكر يا حي يا حي يا حي يا محمد. حب رسول الله ساعة في حي رسول الله. صلى الله عليه وسلم فحبيبي يا فوق العليات علوت جزت الأفلاك وشدت من مثل رسول الله